الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: أريد أن أسألكم عن وقت انتهاء صلاتي الظهر والعصر. هي امرأة السائلة تقول فإنها تكون نائمة ولا تصلي الظهر إلا قبل أذان العصر بنصف أو ربع ساعة تقريبا، تقول ولا تصلي العصر إلا قبل أذان المغرب بساعة، فهل هذا يعتبر من التأخير وإخراج الصلاة عن وقتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصلاة على المؤمنين كتاب مؤقت بتوقيت ابتداء وانتهاء، فلا يجوز للإنسان أن يصلي الفريضة قبل وقتها، ولا يجوز له أن يؤخرها حتى يخرج وقتها إلا لعذر شرعي معتبر. وبناء على ذلك فالمرأة لا يجوز لها أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، ولكن لها أن تصلي الفريضة في أوله وهو أفضل، لأن فعل الواجب الموسع في أوله أفضل، ولها أن تصليها في منتصفه، ولها أن تصليها في آخره، ولكن لا بد من التفريق بين وقت الظهر ووقت العصر، فإن وقت الظهر كله وقت اختيار، فإذا صلت المرأة الظهر في أول وقتها فقد أحسنت، وإذا صلته في منتصف وقتها فقد أحسنت، وإذا صلت الظهر في آخر وقتها فلا بأس عليها. ففي هذه الأيام على حسب توقيتها، لو صلت الظهر في الساعة الثالثة فإنه لا بأس عليها إن شاء الله، يعني أنه بقي على خروج وقت الظهر قرابة 25 دقيقة، لأن وقت الظهر كله وقت اختيار. وأما العصر فلا بد من الاحتراز من خروج وقت الصلاة عنه، فإن وقت العصر ينقسم إلى وقت اختيار وإلى وقت اضطرار، ويبدأ وقت الاختيار من مصير ظل كل شيء مثله، أي بمجرد خروج وقت الظهر مباشرة، ويستمر إلى اصفرار الشمس، لما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، لأنها إذا اصفرت كانت بين قرني شيطان، فلا ينبغي للمؤمن أن يؤخر صلاة العصر إلى اصفرارها. ففي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد ندبنا الشارع بتعجيل صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فلا بد من الاهتمام بتقديم صلاة العصر في أول وقتها المختار، أو بعد أول وقتها المختار قليلا، لكن تأخيرها إلى ما بعد اصفرار الشمس وسقوطها إلى جهة الغروب فإن هذا لا ينبغي، فإن وقت العصر يخرج بمجرد اصفرار الشمس، ويبدأ وقتها الاضطرار، وهو الوقت الذي لا يجوز للمكلف في حال الاختيار تأخير الصلاة إليه. فأما صلاة الظهر فالأمر فيها واسع، لأن وقتها كله وقت اختيار، وأما صلاة العصر فلا بد من التبكير بها حتى لا يفجأ الإنسان وقتها خروج وقتها الاختيار بسبب التأخير، والله أعلم.